تعالى في عدد من السور مختصرة ومبسوطة ومتوسطة، ذكرها في قصار السور وفي أوساطه وفي طواله، وهي من أكثر القصص، وذكر لما فيها من العظة والعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذلكم أن موسى عليه السلام كما ذكرنا في درس ماضي نشأ منذ أن كان رضيعا في بيت فرعون وشب وترعرع، ولما حصل له ما حصل من قتل قبطي خرج من مصر وبحثوا عنه ولم يجدوه، ثم ما حصل له من البقاء في مدين 8 سنين أو 10، ثم جاء وأرحى الله إليه وأرسله إلى أعتى أهل الأرض وهو قد خرج منهم وهو مطلوب. ففيه مسألتان: المسألة الأولى أنه نشأ في بيت فرعون، المسألة الثانية أنه خرج من بلاد فرعون وهو مطلوب لقتله، ومع هذا يتجه ويواجه فرعون ليبين له أهم قضية في وجود، وهي أن يترك ما هو عليه من ادعاء للألوهية والربوبية وأن يكون عابدا لله. أقصى المهمات وأشقها، ومع هذا ذهب فرعون، ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون. ولما أن الله تعالى أوحى إلى موسى وبلغه أن مهمته هي أن يدعو فرعون، شق هذا على موسى وصعب عليه وقال: أخاف لهم علي ذنب وأخاف أن يقتلوه. وقال الله تعالى له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكانت من أشق المهام وأصعبها، فلهذا كان يذكرها الله جل وعلا لأجل أن ينتبه كل إنسان على الحق يدعو إلى الحق أن يثبت مهما كانت العقبات ومهما كانت المصاعب، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، الحق يعلو ولا يعلى عليه. وإلا فالمراحل التي مر بها موسى منذ ولادته ألقي في البحر، وكانت السنة التي ولد فيها يقتل كل ذكر، ثم أنه عاش، لما أنه عاش في بيت فرعون كان بين حين وآخر يهم أن يقتله، ثم قتل واحدا من جماعة فرعون وهرب وصار مطلوب للقتل، ثم يأتي ويناقش فرعون في أي قضية، هي قضية جانبية لا، هي في الصلب والأساس، وهو عمل فرعون دعوة الألوهية ودعوة الربوبية، ويأتيه يبرهن له بالأدلة على أن عمله خطأ وأنه كاذب وأن الأعمال التي يأتي بها ويسيطر بها على الناس أنها عمل إجرامي، وأن عليه أن يرجع ويترك هذه الأشياء ويمشي مع الطريق المستقيم. لا شك أن هذا من أصعب المهام، فلهذا ذكره الله تعالى للتذكير بها وبيان أن الإنسان مهما اعترضه من وسائل الاعتراض إذا كان يعرف نفسه على الحق أن لا يتنازل عن الحق ويبقى على الحق الذي هو فيه مهما قوي أعداؤه وكثروا، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه. فالإنسان إذا رأى كثرة المخالفين وكثرة الفساق لا يترك ما هو عليه من الصلاح، أو يصاب بالإحباط، أو يقول أنا وحدي ما عندي أحد والناس كلهم ماشيين نمشي مع الناس، خلص إذا كنت تعرف نفسك أنك على الحق فاثبت على الحق، ادعو بقدر استطاعتك على الطريقة التي تستطيعها. موسى عليه السلام ما جاء بالسيوف والدبابات وقتل فرعون، لا، قال عندي وسائل إيضاح أعرضها عليك، قبلتها الحمد لله، ما قبلت تحرم، وعرض عليه الوسائل التي عنده وما كذب بشيء أبدا وما اعتدى وقال قولا لينا. فهكذا يجب أن يكون الداعية وكل مسلم أن يدعو إلى الله بالحكمة وأن يكون يأتي عن الأبواب التي يستطيع الوصول إليها ولا يكون سبب شر وعذاب، وأن يدعو بالطريقة التي توصل المعلومة إلى الخصم. ولهذا بدأ في مناقشته موسى عليه السلام، بدأ في مناقشته لعدو الله فرعون بالأمور أولا فأول الذي أرسله رب العالمين. من هو رب العالمين؟ هو رب السماوات والأرض وما بينهما، فهذا الكلام غير مقبول. قال ربك أنت ورب أبوك وجدك وأجدادك والناس كلهم وكل أهل الأرض هو ربهم، فما كان منه إلا قال توقف عن حدك. قال طيب اسمح لي عندي بينة أعرضها عليك، إن قبلت الحمد لله ما قبلت أنت حر. قال هات البينة، ألقى عصاه ونزع يده، فانتقل الحوار إلى موضع آخر وهو أن هذه عملية سحر وهذا أستاذ السحر. فكانت المناقشة والمجادلة بالتي هي أحسن ثم المباراة على مشهد وملأ، فما كان من هؤلاء الذين يدعون السحر وهم أساتذة السحر إلا أن يتخلصوا عن السحر ويرفضوه ويؤمنوا بما جاء به موسى عليه السلام من عند الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يجعل ما نستقبله من أعوامنا وأعمارنا خيرا مما مضى. ونسأله جل وعلا أن يسلم إخواننا في غزة وأن ينتصر لهم، وأن يرينا في اليهود عجائب قدرته، وأن يدير عليهم دائرة السوء، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يصرف شرهم عن المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل هناك مانع لشأن تهنية المسلمين بعضهم لبعض بمناسبة دخول السنة الجديدة بقولهم كل عام وأنتم بخير؟ لا يظهر لي أن في هذا شيء، كون الإنسان يدعو لأخيه بأن يجعل عامه المقبل خيرا أمر حسن لا بأس به. ومما ينبغي التواصي به هو الحرص على أن يجتهد الناس في عقد العزم على أن يستقبلوا عامهم بالعزم الأكيد على فعل الصالحات وترك المحرمات. فيعقد الإنسان العزم على التخلص من كل الأخطاء السابقة، ويعقد العزم على أن يواظب على الواجبات ويجتهد في تحصيل المستحبات. ومن المستحبات في عامنا الجديد هذا الذي نسأل الله تعالى أن يجعله هلا علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، صيام شهر الله المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، والمراد صيام جميع الشهر من أوله إلى آخره. وأما صيام الأيام فإن هناك أياما صيامها أفضل من صيام بعض أيام محرم، فعشر ذي الحجة أفضل من صيام بعض أيام من محرم، لكن صيام جميع الشهر يكون هو في المرتبة التي تلي صيام شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بالشهر، دليل على أن المطلوب صيام جميعه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، هذا ربما يشكل على بعض الناس، وجواب عن هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل دائما ما هو الأرفق به، فقد يكون في شهر الله المحرم مشغول بجهاد أو في أعمال تستدعي منه أن يفطر بعض الأيام. وقال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون قال هذا القول في آخر سنة مات فيها، فيكون لم يمضي عليه شهر محرم بعد قولها. وعلى كل في الحديث في صحيح مسلم ولا إشكال فيه إن شاء الله. وإذا كان الإنسان لا يريد أن يصوم الشهر كله فلا يفوته صيام يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر الله المحرم، مع صيام يوم قبله أو يوم بعده أو كلاهما، فيصوم الإنسان العاشر والتاسع والحادي عشر، ويجتمع له بهذا فضيلة صيام ثلاثة أيام مع صيام يوم عاشوراء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام اليوم العاشر: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قد مضت أو التي قبلها. يقول: هل الأفضل للإنسان أن يصوم التاسع والعاشر لكون شهر ذي الحجة 30، وذلك لمن لا يستطيع صيام ثلاثة أيام؟ نعم، الذي لا يستطيع صيام ثلاثة أيام واعتبر اليوم هذا الأحد هو 30، فإنه يصوم يوم الثلاثاء والأربعاء لعجل أن يكون قد صام العاشر بيقين. فإنه إن كان شهر ذي الحجة 29 فالعاشر هو الثلاثاء، وإن كان شهر ذي الحجة 30 فالعاشر هو الأربعاء، فيصوم التاسع والعاشر يعني الثلاثاء والأربعاء. إذا صام الثلاثاء والأربعاء فقد صام العاشر بيقين، وإن صام معه الاثنين فهو أولى لتكون صيام ثلاثة. يقول: اعتد بعض الناس ان يكون افطارهم في الصباح في اول يوم من السنة بالحليب والحلوى تفاؤلا لان تكون سنة خير وفرح. هذا لا اصل له، ليس من الدين في شيء، ولكن الاولى للانسان ان يعقد العزم على ان يحافظ على الوتر، ويحافظ على سنة الضحى، ويحافظ على سنن الرواتب، ويحافظ على صيام ثلاثة أيام من الشهر أو معها صوم الاثنين والخميس، وأن يكثر من الصدقة، وأن يصل رحمه، وأن يجتهد في أعمال البر كلها. يقول: ما حكم تخصيص أول ليلة من السنة الهجرية الجديدة لاجتماع الأسرة والجيران وتذكيرهم بالسيرة والهجرة ثم تقديم مائدة العشاء؟ هذا ليس من الأعمال المشروعة. الناس ينبغي لهم أن يتذكروا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل أوقاته، ليس في ليلة السنة، لا ليلة أول محرم ولا ليلة الثاني عشر من ربيع ولا غيرها، إنما يجب على أهل الإسلام دائما أن يشتغلوا بأحوال رسولهم عليه الصلاة والسلام في كل شؤونه، في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفيها ليلة ولا يكفيها أسبوع ولا شهر، هي حياتك يا عبد الله. ينبغي للمسلم أن تكون حياته هي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي نومك تنام مثل ما ينام النبي صلى الله عليه وسلم، في أكلك تأكل كما يأكل، في مشيك تمشي كما يمشي، في حديثك تتحدث كما يتحدث، في دعوتك تدعو كما يدعو، في صلتك لأقاربك، في قيامك في الليل، في نومك في آخر، في أوقاتك كلها تكون دائما متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عندما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عام عاشوراء عندما ذهب للمدينة، يقول ما معنى ذلك؟ هل بدأ صيام يوم عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء وهو في مكة، وكانت العرب كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، وهذا عندهم من الموروث مما ورثوه من الملة السابقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة وجد أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم لماذا أنتم تصومونه أي كما نحن نصومه؟ قالوا نحن نصومه لأنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وهلك فرعون وقومه، فنصوموا شكرا لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منكم لأننا على الدين الذي عليه موسى، وأنتم لستم على دينه، أنتم على الكفر والشرك، ونحن على التوحيد الذي كان عليه موسى عليه السلام. فأمر عليه الصلاة والسلام بصيامه لقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وصار صوم يوم عاشوراء واجبا. وفي السنة الثانية لما نزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار الواجب صيامه رمضان، وصار صيام يوم عاشوراء سنة. فقال عليه الصلاة والسلام من شاء صام ومن شاء أفطر وإنا صائمون. هذا يقول إنسان من سكان مكة في يوم عرفة ذهب للوقوف بعد منتصف الليل ليلة مزدلفة وأكمل مناسكه، ما حكم حجه؟ حجه صحيح، لأن من وقف بعرفة نهار يوم عرفة أو ليلة العيد قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، كما جاء في قصة النعمان ابن مبرس الذي جاء يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد أحدا بعرفة، وصار يتنقل بين الآكام والوديان، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة فسأله وقال إنه ما ترك آكمة أو تلا إلا صعد عليه ولا واديا إلا انحدر فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة من ليل أو نهار ثم صلى معنا صلاتنا هذه فقد تم حجه وقضى سفره. يقول هل يجوز الاحتفال هذه الليلة أو غدا بمناسبة العام الجديد؟ لا، لا يجوز، ليس هذا من أعمال المسلمين. الاحتفال برأس السنة هذا من أعمال النصارى، وأما أهل الإسلام فإنهم لا يحتفلون به مثل هذه الأعياد. الاحتفال عندنا في عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعيادنا نحن أهل الإسلام، وليس لنا عيد ثالث. لنا عيد الأسبوع هو يوم الجمعة فقط، وأما أعيادنا السنوية فهي عيد الفطر وعيد الإضحى. يقول: من أراد صيام شهر الله المحرم هل يصوم كاملا أو نصفه أو التاسع والعاشر وحدي عشر؟ الأفضل أن يصومه، أن يصومه كله، وهو الذي ورد فيه النص أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وإذا لم يتيسر الإنسان فيكثر من الصيام فيه، وإذا لم يتيسر فلا يبخل على نفسه بصيام يوم عاشوراء مع يوم قبله وبعده، وصيام أيام البيض والاثنين والخميس. ومن لا يستطيع هذه كلها فلا يصوم يوم عاشوراء. إذا صام الإنسان اليوم العاشر فقط فإن عمله فاضل وصحيح، وإذا صام يوما قبله فهو أفضل، وإذا صام يوما قبله ويوما بعده فهو أفضل. يقول هذا السائل: لماذا فرعون يقول لقومه فماذا تأمرون، مع أنه هو صاحب الأمر الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ هذا يتظاهر به لهم لإبداء الرأي والمشورة، وفرعون يعرف نفسه أنه يخفى عليه كثير من الأمور فيريد أن يستشير، وهو قد اتخذ له مستشارين وهو رب وهو إله كما يدعي، لكنه ينام ويجوع ويتغوط ويعطش وهو يموت وقد مات، فهو يعرف نفسه ويعرف مكانته، لكن يريد أن يستغل الفرصة بإظهار مشورته لهؤلاء، وهؤلاء يعرفون هامان وغيره من وزراء فرعون كلهم يعرفون فرعون وهم يقولون إنه إله وأنه رب، لكنهم يعرفون أنه مثلهم سيموت بعد فترة، قد يموت قبلهم أو بعدهم، وماتوا جميعا. هذا يقول: قلت من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، فقال لي أحدهم أنكر علي وقال: من غرغرت روحه قبل أن تطلع الشمس من مغربها إذا تاب تقبل توبته، هل هذا صحيح؟ أقول: لا، ليس بالصحيح. الإنسان إذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولهذا لما أن فرعون أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل. فالله تعالى يقول: الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. فلما بلغت روح الحلقوم لا ينفعه الإيمان، ولم تطلع الشمس من مغربها بعد. فهناك أمران لا تنفع التوبة أثناءهما، إذا طلعت الشمس من مغربها أو بلغت روح الحلقوم. فأصحح المعلومة لصاحبه. هذا يقول: من حج من أهل مكة هل عليه طواف وداع؟ وهو حج منذ سنة سوف يسافر بعد أيام، هل عليه طواف وداع؟ لا، ليس عليه طواف وداع. طواف الوداع للحجاج الذين يريدون أن يغادروا بعد الحج إلى بلادهم، أما الإنسان الباقي في مكة فليس عليه طواف. ولكن من المستحسن للإنسان أن يكثر من الطواف. وإذا كان يريد أن يغادر البيت ويودع البيت فالأفضل أن يختمه بطواف الوداع ولا يلزم. إنما هو يلزم الحاج القادم من الآفاق. هذا سؤال في الطلاق، يقول طلبت من زوجتي أن تلون شعرها بألوان معينة فلم يكن على ما أريد، وحلفت بالطلاق على أن لا تضعه مرة ثانية، ما الفتوى في ذلك؟ الفتوى هو أنها إذا وضعته مرة ثانية تطلق، هذا من حيث الطلاق. وأما من حيث تغيير الألوان فتغيير الألوان إذا كان شعر زوجتك أبيض بمعنى أنها عجوز وتريد أن تغير اللون بالحنة والكتم يعني بالحمرة أو بالحمرة مع السواد فهذا سنة وأمر مطلوب. وأما إذا كان تغيير شعر أسود جميل إلى ألوان أخرى فأخشى أن يكون هذا من التشبه بالكافرات واتباع الموضات التي يعمد إليها كثير من النساء في وقتنا الحاضر مقلدين للأعداء غير مفكرين فيما يترتب على ذلك من محاذير ومن أضرار صحية، لأن هذه الأصباغ وما يتعلق بها يترتب عليها أضرار منها السرطان. فينبغي لك ولزوجتك أن تفكروا في هذه الأمور جيدا، ولا يكون الإنسان يستحسن ما يستحسنه الآخرون من دون نظر فيه ومن دون تمعن في حقيقته. فإن الذوق المعروف عند العرب وعند الناس في قديم الزمن وحديثه أن الشعر الطبيعي الذي هو الأسود هو أجمل الأنواع، أجمل الألوان وأحسنها. فالذي يرغب أن تغير البنت شعرها من كونه أسود إلى أبيض وأشقر وأحمر وأزرق وأصفر وأخضر فهذا من قلب المفاهيم. وقد رأيت شابا ذكرا شعر رأسه أربعة ألوان، أزرق وأحمر وأخضر وأصفر والأصلي والأسود، وهذا كله من الضعف والشعور بالنقص والتبعية للأجنبي، وليس يدل على اعتزاز الإنسان بنفسه وما وهبه الله من الخير. يقول لدينا مسجد بالحي قليل الجماعة كثير مشكلات بين الجيران ونصلي فيه حسابا، هل نذهب لمسجد أكثر جماعة؟ أحيوا مسجدكم وأزيلوا المشكلات. ينبغي للإنسان أن يكون سبب خير، وإذا كان هناك أناس فهمهم للأمور محدود ينبه ويوضح لهم، ولا يتركون يتخاصمون فيتضايق الجيران من بعضهم ويتعادون. فأمة الإسلام أمة واحدة، وينبغي أن لا يوجد بين أهلها شحناء ينتج عنه أذية من بعضهم لبعض. يقول يوم عاشوراء هو أي يوم في الشهر؟ هو اليوم العاشر، يوم عشرة محرم هو يوم عاشوراء، وهو إما الثلاثاء أو الأربعاء. إذا كان اليوم الأحد هو الأول من محرم فالعاشر هو الثلاثاء، مو الأسبوع هذا، أسبوع جاي. وإذا كان يوم غد اليوم الاثنين هو الأول من محرم فإن العاشر هو الأربعاء من الأسبوع القادم. يقول أنا طفت طواف الإفاضة وخرج مني شيء لا أعرفه، هل هو من هل هو مني أم لا؟ وهذا في الطواف، إذا خرج من الفرج شيء أثناء الطواف فهو ناقض للوضوء، أي شيء كان، سواء كان بول أو مني أو مدي أو ودي أو سوائل، أي شيء يخرج من القبر أو الدبر فإنه ينقض الوضوء، وحينئذ فطوافك للإفاضة غير صحيح، فعليك أن تعيد